يعني انت لما تيجي تبني الرقبة انت مفروض تبقى اي مريض مثلا شايف فيه بتروح تاني رقبته كده بحيث تحاول تخلي التشين بتاعته دائمه يعني يجيبها كده على الفيديو. تيجي انت بقى هنا تيجي تحاول انت تعمله نيك فليكشن، بص المنظر والعين نايمه اهو، العين نايمه اهو، تيجي تعمل نيك فليكشن تبص للراجل، بص الترنك بيطلع معاك كده كده يعني، مش مثلا انك انت تعمل له كده يعني، لا تلاقي الجي دي سي رهيبه. وبعدين في طبعا شويه ساينز بقى كده يقول لك ايه، في ساينز اسمها مثلا بروسنسكي. ايه البروسنسكي؟ انك انت لما تيجي تعمل نيك فليكشن تلاقيه هو بيعمل فليكشن للايد، انك انت لما بتعمل نيك فليكشن فكده ريتش من الجي، يبقى هو اللي فليك ايد عشان يقلل هذا الستريتش وعامل فليكشن للايد. خلاص كده؟ في ساين كمان اسمها الكيلينج ساين، اللي هو عارف ازاي يا دكتور؟ انك انت تروح عامل فليكشن للهيب واليمين، يعني بتطبق رجله عليه كده، فاهم ازاي؟ بعدين تيجي تروح عامل اكستنشن للمين، يعني كده بص كده، اي بص كده انت ايه عامل ايه كده؟ كده انت عامل فليكشن للمين وللهيب. بعدين تيجي بقى تحاول تفرز بقى المين بقى كده، بص ده الراجل فيري فيري بيرفكت. في برضه ليج اليفيشن، عارفين الليج اليفيشن اللي هو ايه؟ انت المفروض لما تبقى العين نايم وتعمل اكستنشن للنين، تعمل يعني العين نايم اهو وانت عامل اكستنشن للنين، خلاص؟ عايز تبتدي تعمل فليكشن للهيب شون بحيث ان اللور ريم يعمل رايت انجل مع الطرف. انا المفروض لو انا كده منيمك كده كنت نازل رجلك ورحت رافعها كده اهو رجلك يعني هيب جوينت، بس النين تبقى ايه؟ تبقى واضح اكستنشن. لازم انا اقدر اعمل لك انجل 90 درجه ما بين الهيب والترانك، وانت لا تشعر بالم. في واحد تيجي تعمل ليج اليفيشن يروح راقع الصفوف، يبقى دي اسمها ليج اليفيشن. تخيلينها يعني كده مثلا دون اجابه هذه الالم، بس يعني مثلا اهو ده اللي هو الايه، ده العيان اهو، بص دي دماغ العيان ودي ريبلو، دي ريبلو، دي الهيب جوينت. فانا بقول له اعمل اكستنشن للني واروح رافع رجله كده بحيث اعمل زاويه رايت انجل، رايت انجل مع ترامب، بس حاجه بسيطه دي اسمها ليج اليفيشن. حاجات بتبقى باينه طبعا، دي بروبلم معروفه جدا جدا. تعالى نشوف بقى شويه كومبليكيشن بتحصل. في بقى برضه كلمه كومبليكيشن، اكتب لي كلمه اي يعني المينينجايز، بتعمل ايه في رايز، بتعمل ارث رايز، بتعمل ميت اي كومبليكيشن. بس اكثر حاجه هتبقى كومبليكيتد كرينال نيرف انفكشن، يعني ممكن عندنا ايده من الجاي بتاعت الكرين النيرف احيانا طبعا. دي بقى لا مش مهم. انا اصل في حاجات بتبقى مش كومن نيم حتى ما تقولها، لكن كيلي ساين روزني ساين دي حاجات معروفه. انا ما فيش ليميشن، انا حتى ما بحاولش ان انا اتعرف كل الاسماء يعني. في بقى حاجه قلتها لكم مره اللي هي acute adrenal failure on board. انه ساعات العين يحصلوا ايه يا ولاد؟ بص يجيب له ايه؟ مننجو كوكال سيبتيميا. مننجو كوكال سيبتيميا. الحركه دي ممكن تعمل acute adrenal failure. تلاقي العين يحصل له شوك. دي اسمها الوتر هاوس ترانزيشن. نكتب بقى البروبلم اللي شامله كل الكلام. طبعا ووتر هاوس ترانزيشن العين عن ابو جهاز، لكن النقطه ان هما شوف بقى البروبلم جت في البروبلم الثاني والثالث للبكراني ليسوا حضرت وقراش من هنا بقى من النهاردة لحد ما الامتحانات تخلص خوازيق متتابعة على خوزة فيك لحد ما خليك ورباط عارف الورباط يعني كل حاجة تخرج تكتبيني مريض بريزنتد بالعيد فيفا ونيك ريجيديتي نيك ريجيديتي بقى ليها لغة بص هيقولها بكذا طريقة مش هقولك نيك ريجيديتي لا يعني مرة يقولك ايه ان المريض unable to flex his neck without pain مش عارف ايه يقعد يدي يقول كلام معناه نجريش خلاص يعني كده ونقط بقى يفضل يجيبك شمال ويمين وبعدين يجي يقول لك ايه blood pressure blood pressure مثلا 90 مثلا ايه 85 على 50 يعني كده خلاص طبعا اي واحد هيسمع فيبر ونجريش في الكلام ده اي واحد هيعرف ان ايه بس لما يجي يحط البلاد بريشر ده وبعدين بص هيسيبك يقول ايه ممكن ما يعلقش وممكن يقول لك ليه الحاله دي فيها هايبرتنشن واضح ان دي تشخيص هنا مينينجايتس كومبليكيتد باكيوت ادرينا فيلر انت مش لازم بقى تكتب لي ووتر فرانسيسكو يعني قلت لي انت ووتر فرانسيسكو ولا يهمني لا انا عايز اقول لي اكيوت ادرينا الاسم ايه مش مهم حتى ممكن تكتب له اسم هذا السندروم مش مهم هو اللي كاتب ايه مش ضروري يعني انا ايه اقعد انا حافظين السندرومات لا انا شخصيا مش من هواة التحفيظ ما يقول اسمه السندروم مش مهم المهم ان انا طلعت ديجنوز ايه وجع المريض طيب دايجنوز بقى هات لي التشخيص للسي اس اف انفيكشن وعايزين نكتب على الشمال هو مكتوب عايزين نصنفها سوا عشان ده سؤال مهم جدا والاخوه في التيم كانت تخش تسالوا كمان اللي هو ايه يا دكتور؟ اللي هو نمره واحد السي اس اف انفيكشن انا عايز اقول في الثلاث احوال ايه هم الثلاث احوال يا بلاد اللي هو واحد بكتيريا اللي هو وبين كوفين مثلا بين كوفين الاكسندر الشهير مثلا مينجو كوكر دي بكتيريا مثال المثال هنا المثال هنا هيبقى هو الميني كوكس اكتب المعلومات دي بريشر هاي يعني بريشر بتاعتي اف عالي كده السيل هتبقى انكريز دايما بس بين قوسين نوع السيل زيادة نيتروفيل اللي اسمها بوليمورس او بي ام ال او نيتروفيل تمام كده بعدين الجلوكوز قليل ليه الجلوكوز زيادة يا شباب؟ بيحصلوا كونسامشن الكلورايد مايل ديكريز ماين المعلومات دي مهمة أوي على فكرة لين كيوز كيك اكسوجي وميديسن حلو كده البروتين زي بروتين زي كان ليه؟ لأن هي بين قوسين ايه؟ اكسوزيسن كان زي فبيبقى البروتين زي شوية طيب تيوبيركولاس من الشعر تبيركولاس من الجايز هنقول بريشر هاي، بريشر هاي سيرم دايدا بس بين قصين انتر دي يعتبرها لينفوسايت، لينفوسايت الجلوكوز برضو كونسيوم. بس تحس ايه كده؟ بص ان البكتيريا انفكشن بتكونسيوم الجلوكوز، طيب كلورايد تكتب على الكلورايد ايه بقى هنا؟ سي دي ماركت ديكريز، يعني بيقولوا ان الكلورايد ماركت ديكريز قوي في ايه؟ في ال طبعا القلب زيادة، القلب زيادة، القلب زيادة، القلب زيادة. الجلوكوز قلنا ايه هنا في الدي مش جلوكوز ولا ايه؟ يبقى انت بص كده ايه الفرق يعني في الدي وفي الدي؟ ان هنا ليمفوسايت وهنا نيتروفيل، وان الكلورايد ماركت ازاي؟ طيب طيب طيب بروتين في الاثنين هاي اكسوز، طبعا بروتين هاي اكسوز. طيب فايرال هتلاقي البريشر هاي مش مشكله، الالبومين هاي اكسوز. طب التيلز ايه الفايرال؟ التيلز يبقى الليمفوسايت، معروف ان الليمفوسايت دايما في الحاجات التيبيركولر والفايرال، خلي بالك الفايرال ده ملوش دعوه ولا بالجلوكوز ولا بالكلورايد. يبقى تقول ايه؟ نورمال جلوكوز، نورمال كلورايد، نورمال جلوكوز، نورمال كلورايد. دي بالنسبه جدا جدا في هذه المسئله كونفيكشن. طيب نيجي بقى في نعم اي انفكشن، اي انفكشن يبقى اكتب، يبقى البروتين عالي. بعدين يا بابا ايه هو انا ايه بواب ولا ايه؟ انت ما سمعتش خلاص، شوف ايه اللي من جنبك، خلاص خش خش الحمام جوه، يلا الحمام جنبك اهو، وجع قلب اهو، ايه يا بنت؟ حاجه غريبه بقى العماله مالي تنسلولي. يبقى انت ما تيجي تبصوا في كل الانفكشن ايه الملحوظ؟ خليك كده بالعقل كده، بريشر هاي اكسوم، وكلهم الدم الانفلاماتوري دايما، بس الفيرال والتيبيركولم لينفوسايت، البيوجينيك نيتروفيل، كلام لوجيك. وكل الانفكشن هتلاقي الجلوكوز والكلورايد كونسيوم شويه، بس التيبيركولم الكلورايد ماركت كونسامشن. طيب مين اللي الكلورايد والجلوكوز مش متأثرين؟ فايرال بس، ما قلناش هذا يعني بس. دي اكسود انفلاميشن، مش دي حاجه اسمها اكسود وترانسود؟ الاكسود دي ايه؟ حاجه انفلاماتوري، عاده البروتين بيزيد شويه. العلاج، العلاج العلاج البيوجينيك اللي هي غالبا هنا اللي احنا شايفين علاج مين بقى؟ بننشي كوبر، احلى دواء هو كريستالاين بنسين، بس كريستالاين بنسين، كريستالاين بنسين لارج. بص الدوز عندك عامله ازاي؟ الدوز عندك ازاي؟ 25 مليون يونت بير دي، بس تبقى ديفايد، ديفايد مفيش بديل دير جينيريشن كفايه سكول هيبقى قايل لك مين تقول له سيفو تكتيل سيفو تكتيل افضل واحد فيه مين في نيكول خلاص بقى يعني احنا بطلناه بس اللي كانوا يكتبوه زمان لو العيان عنده بقى أليرجي شديدة جدا للبنسلين والفيروسبورين لكن ما بقاش نشافه. طب ايه البروفيلات لو مثلا جم قالوا لنا اتحقوا في ابيديميك منين شكوكا من الشايس اللي هو الالتهاب الحالي ابيديميك الكبار الكبار يعني خلص نفسك على طول كنا نعمل كومبلكس ايه ريفامبيتين مش كده ريفامبيتين او تيبروفلوكسيتين خلاص ده من الكبار ياخدوا الاثنين دول مش مشكله الاطفال ما تدهمش بقى بس الخلايا الفرويه ما دون هو اقل من 18 سنة ما يخدش خالص كيني رومز ما يحبش كده كيني رومز يزدر الوستين الصغيرين ممكن انت بقى الفرمسين ولا حاجة طبعا في فاكتينيشن دي تاني فاكتين اللي بتاخد له اطفال صغيرين يعني دايما اقول يبعتولك كده جواب دايما يجي جوابات من المدرسة هو ليه الامر في حملة تطعيم الالتهاب التحالي ياخد ولا ما ياخدش ياخد ديو مش مشكله اسمه بولي فيلنت فاكسين بولي فيلنت فاكسين بس هي دي من الحاجات اللي احنا عاوزينها في بقى عندك نوع من المينينجايتس اللي هو تيبيركولر مينينجايتس اكتب البروبلم بتاعته على الشاشه هتقول المريض عنده فيبر فيبر وبرضه نيكريجيتي برضه نيكريجيتي نيكريجيتي بس هتقول ايه بقى بص يا ولاد مينجو كوكا مينجايت تقولوا ايه مينيمال بيكوسين كده مينيمال ساينز اوف مينيشيال ريفيشن مينيمال اللي هي تيبيركلس تيبيركلس من شايف مينيمال ساينز اوف مينيشيال ريفيشن لكن في يعني طيب بعد روح تديلك بتاع البروبلم chest infection في manifestation بتاع chest infection زي TB وعايز واحد يديلك حاجه غريبه قوي هي ايه؟ لينجنرالايز لينجنرالايز السؤال ده السؤال هل التيبركلوز ممكن يعمل جنرالايز هما مرة جابوا البروبلم راح جاب واحد عنده فيبر تشيست انفكشن ولينكفيلوباسي ومعاه ايه؟ مينينجيال انفكشن فالناس طبعا في ناس اول ما يلاقي الجين اريتيشن ما عندوش الا المينينجايتس وايه المينينجايتس دي منينجو كوك ماشي يا عم الكلام بس انا بقول لك يعني الراجل عنده تشيست ديس وبقول لك انه عنده ليمفيدينوبس بعد قلت لك كلمه ان المينينجيال اريتيشن ساين مش داينه قوي دي تيبيركلس يا راجل ده تي بي مينينجايتس احط سؤالين ونجاوب عليهم differential diagnosis of pneumonia فعلا من الجيل يعني من الجيل ثم تكتب ايه اللي يجيب النيمونيا مع الجيل تقول له ايه تقول مثلا كبس حلو ايه تاني ما تنسوش بقى النيمونيا العادية اللي هي ايه مثلا فور اكزامبل مين وكوكا النيمونيا لو تروح انت هناك في مين وكوكا النيمونيا هتلاقي ضمن الكومبليكيشن من الجوينت وده اللي بيحصل في الفريق عن طريق الفرق التبرز دينا يعني ازاي النيمونيا تقلب اليمين الجاين تبرز عن طريق الفرق التبرز دينا اذا تجربت من الوطن نقول كمان حاجة بقى تفرق كورزن او تفرنشال ديجنوزن طفل عنده اوتايتس ميديا واحضره مينينجايتس هي موفر والفيروس عادي فيروس. قلنا اهم حاجه في الفيروس، بص يا دكتور، اهم حاجه في الفيروس خلي بالك من البي اس فايند دايما بتغلط فيه. انكلايت اهم حاجه الفيروس. من الفيروس اللي هم بتبقى في حاجه كده كانوا بيقولوا لنا برايمري. يعني ايه برايمري؟ ان في فيروس ما يروحش الا للبرين، ربنا خلقه كده عايز المخ اللي هو مين؟ مين الفيروس اللي لو دخل في جسم الواحد رايح على البرين؟ بتاع الايه؟ اللي هو ايه الريد ده؟ عضة الكلى. عضة الكلى. طبعا العضة بتاعة الكلى دي بيدوها كام حقنة؟ لا 21 حقنة دي بتاعة التمانين. حرام. دلوقتي بقى في حقن سوق موجودة في خمسة. موجودة في الصيدليات المحترمة. الشباب يقول لك يا دكتور ده فلان عنده كلب ومش كلب. كله هي الحقن خمسه، روح بس شوفهم في الصيدليات كويس، بس العضل كمان ولا يهمنا، مش هتعمل الكومبليكيشن بتاعتنا. لكن في فرايز ثانيه بقى، طب مين اشيع او من الفيروسات اللي بتعمل فيروس انكفلايز مشهوره جدا؟ هيرس. لكن اي تاني بقى ممكن تي ان بي، ممكن هيربس، ممكن اي فيروس. لكن الهيربس سيمبلي بالذات كوم. طبعا عايزين نحط بقى كده ايه الكلين بشكل عام. على دكتور لكن ذا بيكتشر اوف وان اوف فيرال انفلونزا. على فكره الفيروس اللي خلاص كومن تيجي اي حيوان، اي واحد فينا بيجي له فيروس واحد لابس في نافوخه ما فيش تفاهم. بتبقى بص يا دكتور مختار كده كومن كول لايك. مختار ده انت بس زي الناس بتبقى فلو لايك. بعد كده المريض بقى يا دكتور عمال بقى الكونشس ديتريوريتنج. يا دكتور قاعد يقول لك يا دكتور ده هو عنده فيروس الناس بتفهمه. سخن شويه وخد دواء الفيروس ده يا دكتور بقى له ثلاث ايام. النهارده بقى الحراره بتاعته طبعا عاليه. وبعدين الواد مش مركز مع اللي حواليه. الكونشس ديتريوريتنج. وبعدين يبدا بعد كده بقى يديله نيورولوجيكال وتظهر ايه هي بقى. ممكن يجي له حاجات كورتيكال، يجي له حاجات برين ستيم، حاجات تريبيلر، براحته. حسب الانفلاميشن اكتر فين. ما انا مش لازم يا اولاد لما يجي لي انا فايرال انكفلايت يبقى البرين كله منتهي. لا، ممكن ياخد شويه حاجات في الكورتيكس كده ويسيب الباقي. ساعات ياخد برين ستيم معاه، ساعات ياخد ريفيلا ريش. طيب قوانين ممكن نعرف شويه. يلاقي البرين يقول لك البرين شكله الفلين. دي اس اف هتلاقي فيها انفلاماتوري سيل موجودة. لان برضو الاولاد خلي بالك تي اف هنا ممكن يتأثر، يعني الانفلايت ممكن يحصل معاها مينينجيال ريديشن، وعشان كده برضو حط في الانفلاميشن خلي بالك لانه جابوها مره بصراحه هتلاقي عنده مينينجيال ريديشن. يبقى هنا سؤال، سؤال بقى هنا لما اجي اقول عايز اكتب قاعده كده او مش قاعده يعني بروبلم فايند كومبينيشنال اريتيشن عموما ويز ديتيريوريشن في الليفل اوف كونشنس. لازم احط حاجات بقى. طبعا انت هتقول لي مثلا حطي انفلايت درينك فلايت ويليها عايز تحط بعد كده مينينجايت مش مشكله السفر اكنون كل دول كونشس ممكن يتاثر. في ناس فاهمين المينينجايت وخلاص ده مطلع معانا في الكونشس بقى خش بقى انفلايت والسفر اكنون وكده. في مثلا ناس بيبقى لذيذ يقول لك ايه بص بقى انا هقول له مينينجو انفلايت. اصل بص يا دكتور في المينينجايت ممكن يحصل معايا انفلايت، الانفلايت ممكن تعمل مينينجايت. الاي جي مكتوب اي جي عندكم ها؟ تلاقي الويف كده بقت فيها سلوينج داون. يعني احنا بقى فاهمين الاي جي هتحس احنا بنتكلم ان احنا فاهمين الاي جي. والعلاج حسب الكورس انتي فايرال انتي بكتيريا سيبنس. يعني فكرة في ميلينجيا سيبنس كان بيقولك اسمه ايه باكي ميلينجايت باكي ميلينجايت. يعني ايه باكي ميلينجايت؟ باكي يعني تيك حتى اسمها باكي ميلينجايت هايبرفورم يعني ايه باكي. ممكن تبقى باتش اهم حاجه ان هي تبقى تخينه تيك. فالحركه دي بتضغط على الكلينيال نيرف علم على الكلينيال نيرف ساعات تضغط على الفاينل كور خلي بالك تضغط على الفاينل كور نفسه مش مهم قوي. البلاد بيسل دي يحصل فيها ايه من الكيدي يا شباب عموما يعني البلاد بيسل بس مش مهم يعني هاد بقى اللي هو انا عمال اقول تي بي مش كده سيرفس. هذا في حته سيرفس مهمه قوي اسمها تي ديسكوزيل ده اللي مهم قوي. ايه تي ديسكوزيل ده بيأفكت ميني الفاينل كور وبالذات ياخد حاجتين مهمين جدا ستيل كولن بايلاترال والسنسوري رول ياخد ايه بص حتى اسمه يبص تيبل دول الزل عارفين يعني ايه دول الزل دور الزل اسبكت. بص يا دكتور الفاينل فور سيجمنت لو رسمتها نصين تبقى في نص الفوقاني والتحتاني النص الفوقاني ده بيقول عليه ايه تنسوري كثير دور ذا الفار مش كده الاعداد يقولوا كده انت بص لو رسمت انت الفاينل كورد سيجمنت وحرف الاتش اقسمها بخط نصين تبقى فيه نص فوقاني ونص تحتاني. النص الفوقاني ده اسمه ايه؟ دي اسامي كتيره انتير سوري فوستير دورسال يقول لك عليه بيبقى يعني بلاش شم السنس هنقول ايه؟ فوستيريور ودورسال. النص التحتاني انتيريور وبنترال مش كده ولا ايه؟ كلام الفاينل كورد بتاع زمان. فعشان كده لما اجي اقول لك ايه؟ بص تيبن دورسالس يعني ايه؟ تيبن يعني ايه؟ ضمور. بص كلمة تيبن ضمور يعني اتروفي. عارف يعني ايه تيبن كمان؟ تيبن يقول لك ايه؟ زي لما تمسك مثلا حته حديده كده تخينه وبعدين يحصل فيها تيننج اوت. مين تيب؟ يبقى تيب الدورسال ضمور الدورسال بار اوف ذا فاينل كورد. يبقى تيب الدورسال معناها اتروفي الدورسال بار اوف ذا فاينل كورد. يعني هي الكلمه ليها معنى مش مجرد تيب الدورسال وخلاص. فالحركه دي تعمل ايه يا اولاد؟ تنسري دي تنسري بوكس يعني تنسري اتاك خلاص. بيحصل كمان مع الحاله دي يا اولاد ارجايل روبرتسون يوري تمام. جي بي اي ده يعني ده بقى البرينك ما بتاعت البرينك وبوز كلها حاجة اسمها ايه؟ General Paralysis of Insane يعني الإنسان بيصقط عقله ويسموه يعني بيصل إلى مرحلة كلمة إنسان يعني ايه؟ لا ايه بالضبط يعني بلاش كلمة الجنون يعني هو إنسان غير عقل كلمة الجنون دي مش على فكرة مفيش حاجة اسمها مجنون مش حاجة اسمها مجنون. مجنون دي كلمة علمية من هو المجنون؟ مين هو؟ جاوبني مين المجنون؟ السكيزوفرين والمانك هم دول الحبيب. انت شايف السكيزوفرين يا بقى والمانك مجانين الناس بتقول عليهم يعني مستشفى افراد عقليه مين حشوها؟ المانك والسكيزوفرين والسيفير ديبريشن بس حبيبي مش حد فيهم هما ثلاثة دول دول لك عليهم ايه؟ المجانين. شوف الناس تعيش مظلومين برين اكسنت يبقى تيب الزبدال خد عنه فكرة بس اكتب هالي معلش دي ان بي على الشمال اكتب هالي عارفين بص يا ولاد اكتب كده فاكرين الفاينل نيوكليس بتاع الترايجين النيرف كاتب تقبل بين والتمبريتشر والفيروس ايه ايه ايه central part of the nucleus is the central part of the nucleus is the central part of the nucleus بيت برضه في الإسلام. كويس جميل. ايه بقى دي تيز الدورتين بيضرب مين؟ البريفرنس بتاع الفاينل نيوكليس. بيضرب البريفرنس اوف الفاينل نيوكليس. النتيجه يعمل ايه؟ هايبوثيزيا. النتيجه هايبوثيزيا سنترال بارت اوف ذا بريفرنس. اسمها شباب ما هايبوثيزيا. ما ما ما ما بتاع اوكسجين. ما تبين بان احنا ما بتاع اوكسجين مش المذكر تاني في مذكر كتير. ما برضو عايزين نقول كلمة لسه. في مرض اسمه ترينبو بالبيا. رينجو مش مايليا. مش مايليا لا رينجو بالبيا. رينجو بالبيا رينجو بالبيا affecting the peripheral sorry the central part of the spinal nucleus. The central part of the spinal nucleus. يا راجل وبالتالي تعمل ايه؟ بريفرنس اوف ذا فيز. الكلام ده حبيبي يعني مجرد ايه؟ ده ال سي كيو تيجي بمناسبه كلامك. يعني بيتقال في الحته دي عارف امتى؟ ساعات احيانا وانت بتفحص التراجيل لما تيجي تمشي بالابره كده تقول له من بره لجوه كل ده زي بعضه يا عم الحاج كده فيقول لك انت ليه بتشوف البريفرنس ليه؟ تقول اصل مؤاخذه في حاجات بتاخد الشنطه برضه بتفيد وحاجات بتاخد بريفرنس زي ايه؟ انت بتقول له سيب السوزان تبيع المصر كده يعني انت برين اسلت. البرين اسلت هو ما هو اللي ايه؟ ستيل تكتب جنبه كده ان هو ستيل اوكيوباي ليجن دائم اكسيليا. يعني انا قدامي ايه اخويا الراجل ده؟ الراجل ده انا حاسه عنده ستيل اوكيوباي ليجن في البرين. الراجل فيفرش توكسيك تسلم دي اول حاجه. طيب الخراس ده حتى تلاقوه مع البرين تيومر هتلاقي في الاخر كده مكتوب والسبيس اوكيوباينج ليجن لايك زي التيبركلوما وزي الابسس وزي كده. طيب مين اللي ممكن يجيب لي حاجه زي كده؟ الانفكشن في الدينجرس اريا دينجرس اريا احنا عارفينها هي منطقه التعبير المثلث طبعا هو اسمه ايه؟ اللي هو الواحد ايه؟ العيني. بص العيني الحته دي بص هنا او بص هيبقى بص البق لا. فالواحد لو جاله مثلا التهاب في العينين او التهاب في النوز جوه او السينس بس التهاب ايه؟ صغيرة كده التهاب جافت رهيب ممكن يروح طالب في النافوخة خش الدين هل تلعبون من مشكلة؟ يعني في ولد برضه الطب يعني بيضحك علينا. في ولد عنده 5 سنين طفل فالولد مجنون شوية في عيال هو مجنون من صغره على الأرض. وعشان كده انت ايه؟ اديك نصيحة غالية جدا لو فضلت فاكرها هتبقى كويس لكن انت الواد ابنك ده وهو بص عنده شهور سيبك من الكلام الطب في الوجود ده شهور شهور سنة سنتين بص ما تفوتلوش يعني ايه ما تلاقي فيه حاجة غريبة لا تابع شوف ايه الموضوع ده لا هو شقي قوي شقي ده مجنون ايه اللي شقي في عياله للكلب يعني في طب ما تقدرش تقعد في المكان اللي هو فيه عارفين كده ولا لا تعرف لك ايه لا في الواد اسمه ايه هناك النهارده لا مش راضي والله بص كده بقول لك هو انت رايح فلان اه لا طبعا رايح هو والعيله اه الواد ابراهيم هناك لا مش راضي لان الناس بتتجنبه هو صغير كل الخطه شاكي شاكي مين يا عايز تعد ده لا لازم يستنى الطفل تستنى يا ابني قول دليل ابوه وامه من صغره سايبينه على فكره. في الوقت ده بدات مع الاستاذ ابراهيم ده انا بقول لك عليه ده شخص يعني في الواقع الاستاذ ابراهيم ده راح جاب ايه مفاجئ دي من الحاجات اللي هي الحاجات بتاعته جاب مفاجئ وصل يجيب مفاجئ وان هو يفك العجله بتاعته ويفكها ويطلعها ورا كل فضل يلعب بالمفك بطريقه غير عاديه لان هو مجنون فراح المفك داخل في عينيه هو مش حتى يعني اذى نفسه المهم العين طبعا حصل فيها جرح كبير وبتاع والمستشفى مش المستشفى والدكتور الرمض وعملنا العمليه كان فيه تير والحمد لله عدى على خير بعد شويه مطلنا لقينا بعد مفيش ثلاث ايام هو خلاص بقى كويس دلوقتي مش حاجه بعد شويه لقينا الواد تخن وراح يتشنج كونفالشنز طبعا لما انت حد يقولك القصه دي في التليفون وفك في عينيه وعمليه في عينيه وبعدين تخن ويتشنج ده ممكن يكون ايه في حاجه دخلت في نافوخ انفكشن دخلت في السكه اللي ايه انفلايت وهيبقى برين ابسس وهتبقى فل الفل يطلع المستشفى المهم يعمل طبعا تحاليل واشعاعات وبتاع المهم في الاخر طلع ايه هو مجرد بص هو كان ايه بقى مجرد chest infection جات له وحبه فيبرايل فيبرايل كونفكشن الموضوع كان سهل جدا وبسيط لكن الهيستوري بتاعه يخليك ايه تحسس مش عبيط بقى لا لازم حد يشوفه يتاكد وعمل رنين تعمله انا لا ما عليك نعمل رنين انا ما اقدرش ان انا اخش في الاهتمام ده وبداوا التريتمنت بتاعته سيرج جينيشن كانوا سبورز وانجكشن ويدنج من اول لحظه لحد ما نتاكد ان هو نورمال طلع نورمال خلاص يبقى دي كانت ايه تشيست انفكشن ولا حاجه والواد سخن وجاله فيبرايل كونفالشن سالنا امه راحت قايله لنا اه الفيبرايل دي جات له مرتين وهو صغير قوي طب كويس يعني اذا هو من النوع ده يعني انتم طيب طبعا السي تي هيبين السي تي سي والحاجات اللي بتبين بقى ليكوسايتوز وبتاع وكده والعلاج كله انتيبيوتيك عادي جدا تبقى انت بس عندك فكره يعني برين اكس بص فكره تيجي السنه الجايه هتاخده بالتفصيل نيرو سيرش بالتفصيل طيب تيجي البتاع اللي بعدها دي ايه؟ لا لا لا اكتب دماغ مش فاضيين غير بالظبط لا لا انا حاطين سود وتيومر سريبراي لازم تبقى عندك فكره دي يعني ايه سود وتيومر سريبراي يعني بيناين انكريز في الانتراكرينال بيتش بيناين انكريز في الانتراكرينال بيتش يعني ايه يا اولاد يعني عنده انكريز في الانتراكرينيال تنشن من غير السبيس اوكيوبايد ليجن يعني ايه برضه يعني المريض عنده انكريز في الانتراكرينيال تنشن وعنده بابيلي ديما بس ما عندوش اي برين تيومر ولا حاجه شوف ازاي دي مهمه جدا طب مين اللي بيحصلوا كده الناس اللي هم الفيتامين ايه او الفوق الهايبر فيتامينوز ايه ممكن الناس اللي كانوا بياخدوا ستيرويد وسحبوه احيانا بريجننسي احيانا تترا سايكلين يعني ادويه بتعمل كده كتير وهي في الواقع هي بناين كونديشن، بس بنخاف طبعا على العين يعني بتبقى دي ما هنا فيها خطوره. فالعلاج العلاج علاج السبب، وساعات يركبوا الفالف اللي بيركبوه ده زي فكره الهايدروكيفلس وحاجات زي كده. بس انت ايه، بص يا دكتور، اعرف معنى سود تيومر سيريبراي واعرف الكوزن عشان ام تي كيو. يجي يقول لك ايه اول اوف ذا فولوينج كوزن بناين انكريس في الانتراكيو او سود تيومر سيريبراي، تبقى راسه في برضو كافيرنا ساينس ترومبوس، نفس القصه نفس القصه برضو الدينجرس اريا دي بقى دينجرس اريا بتاعتها فعلا بتعمل عامل السود. والولد اللي حصل فيه القصه دي بقينا خايفين قوي على الكافيرنا ساينس ترومبوس، دي بقى كارثه. طبعا الولد كل بس بيحصل مانيفستيشن، ايوه ما هي ما انت عايز تديتكت ايرلي هتستناه بقى لما يجي له بروكتوزيس. لا كمان مصطلح الثرومبوز دي دكتور بيبقى انفكشن دينجرس رايل برضه، لان الانفرايد دي ممكن تيجي من حته ثانيه. الانفرايد مثلا ممكن تيجي من اوتايتس ميديا، التكسور البرين اكسس ممكن تيجي من اوتايتس ميديا من لونج اكسس ممكن. هنا لازم دينجرس الكافيرنا ساينس ترومبوز هتتسبب بايه بقى؟ بص يا دكتور، فيفر، يعني بقى فيفر وبروكتوز في الاي يونيلاترال والكرينيال نيرف الاوكيلر ممكن تتاثر. فساعات تيجي في الام سي كيو كده مريض كان عنده انفكشن مش عارف في الاي او في بره النيزر ساينس، وبعدين هو بعد كده حصل له يونيلاترال بروكتوز، ده ايه؟ الاسكيوت كافيرنا ساينس. خلاص يعني ايه بقى القصه كامله دي؟ ضروري يعني كده كلام مش شويه. الكافيرنا ساينس يا جميل بقى علمني في اخر الطاقه ان هو بيعمل ايه حلو كافيرنا قديمه. بيعمل كافيرنا قديمه بقى انت هتكتب لي كوزي يونيلاترال بروكتوز او بص لا بروكتوز عموما يعني نقولهم ونقول طبعا ايه اول حاجه لازم نقولها طبعا ايه بقول جريت ما تقولش بقى ايه بص في ناس بص فايركوب سكول اخص تقولش كده اقول جريت لازم مش اي فايركوب سكول يعني انا لو خدت ده في قرص بالسايكلين رحت انا عملت ابيوز للتروكسين طبعا هبقى فايركوب عيني هتبرق لا ما تبرقش ده اللي بيعمل بروكتوز كمان ايه اه على فكره جريم جين اكتب ان هو بيبقى باي لاترال اثنين طار اون وان سايد الاول يعني ساعات تيجي ناحيه قبل ناحيه انما لازم الناحيتين مع بعض. ايه كمان؟ اه ريترو بالبر تيومر اي ورم ريترو بالبر يقول لك ريترو باربر ريترو باربر هي في الاخر هتبقى باربر عشان كده هتباربر معانا كده ثلاثة ده اللي انا شايفه حقيقي ثلاثة كبرنا الساينس والبوز وعلى فكرة يميزها فتبقى اوعى وفي حاجة كمان اللي هي ايه بوفثالموس كونجينيتال لكم. في ناس بقى معلش بتبقى ايديوباثيك يعني في ناس كده تلاقي لك عينهم بدات من نوع دلوقتي عينهم بدات هو ربنا خلقه كده مبرق شويه وفعلا تحس ان في بروتوزس